جل وعلا. قال ما يدل على خلقنا وخلق أعمالنا؟ قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. في حديث يدل على هذا، إن الله يصنع صانع كل صانع وصنعته. البخاري قال ماذا قال على هذا الكلام، على حديث يعني معنى كلامه؟ معنى كلامه أنه أن الله عز وجل خلق الصانع وصنعته، ما دام أنه خلق الصانع والصانع هذا يؤلف، يعني ما جرى من تأليف هذا الصانع هو مخلوق أيضا لله عز وجل سبحانه. لكن الشيخ صنعته، كيف صنعته؟ يعني صنعته يعني صنعته ولا صنعته اللي هو صنع، يصنع القدر مثلا، يصنع السيارة، يصنع هذا في الصنع، مادة صنع، المادة خلقها الله عز وجل. نعم، لكن الصنعة هذه، لذلك الفرق بين خلق الله وخلق المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول من ذهب يخلق كخلقه. الفرق بينهما أن خلق الله إيجاد من عدم، وأما خلق المخلوق فهو تحويل من صورة إلى أخرى. يعني المادة المخلوق ما له يد فيها، لكن القدر يا شيخ، أي القدر صنعت من صنعة الله ولا صنعة المخلوق؟ صنعته والله خلقه وخلق باللازم يعني صنعته. استعمال اللفظ نفسه في إشكال؟ لا ما في إشكال، يعني فلان خلق كذا ولا أقول فلان صنع كذا، يعني وارد وكله وارد، من ذهب يخلق كخلقه. لكن إذا كان الناس سيتوهمون فأنت تنتبه لهذا. أيضا في بعض الأماكن كلمة صانع عندهم كلمة غير مقبولة، يعني فيها نوع تنقص، فما تقول عندهم هذا الكلام هذا، لأنهم سيفهمونه في على غير ما تريد، فأنت تنظر في هذا. يقول شيخ الإسلام أفعال العباد كلها مخلوقة باتفاق سلف الأمة. طيب خلق الصفات، في دليل على أن خلق الصفات؟ ها يا أحمد، الله عز وجل خلق الإنسان هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه وإذا مسه الخير منوعا. إذن هذه كلها صفات. مر معنا دليل النظر أن الفعل ناشئ عن أمرين، هما والقدرة. ومن خلق الإرادة والقدرة للإنسان؟ هو الله عز وجل. إذن خالق السبب هو خالق المسبب. القدرة تامة عند الإنسان ولا ناقصة؟ ها ناقصة. إذن قد يقع فعله اللي يريد وقد قد لا يقع. أما قدرة الله فهي تامة وإرادته جازمة فلا بد أن يقع. أول المخلوقات يا إبراهيم، اختلف العلماء فيه، قيل القلم قيل العرش، رجحها بقوة قال والصواب، لكن هل هو أول من قال بهذا ابن عثيمين؟ قبل، يعني ابن عباس بين ابن عباس قال ايش؟ ثم استوى على العرش ثم خلق القلم فأمره أن يجري، فأمره أن يجري، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. قال العلماء إذ كان عرشه على الماء، يعني وكتب في الذكر كل شيء. نعم، يقول إبراهيم عليه رحمة الله بعض العلماء قالوا إنه أول ما المخلوقات القلم، بأي شيء استدلوا؟ هاي أبو فهد، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم أول مبتدا والقلم أول. أي أحسنت، يعني هكذا قرأوها. ها وش أول ما خلق الله القلم، يعني هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يعني نقول أول ما دخل مبروك المسجد صلى ركعتين، واضح؟ فقلت أول ما دخل مبروك المسجد، تنتظرون شباب وصلى ركعتين وسلم على فلان، هو نام ماذا فعل؟ هذه قراءة. القراءة الثانية اللي نبهنا عليها أبو فهد يقول أنهم جعلوا أول مبتدأ والقلم خبر، نقول أول ما دخل مبرو، أول من دخل المسجد مبروك. تحتاج كلام ثاني؟ يعني صار مبتدأ وإيش؟ فخبر، قرأوها بهذا الشكل. طيب هذه القراءة واضحة الحين شيخ؟ هذه القراءة أيهما القراءة الصحيحة؟ الأولى ولا الثانية؟ بالنصب. بالنصب، يعني أحسنت. لماذا بالنصب؟ لأنها ظرفية. أي لماذا صارت يعني قلنا بأنها ظرفية؟ هي نعم هي منصوب على الظرفية. منصوب على الظرفية هو قلم منصوب على المفعولية. ممتاز الكلام هذا. لكن الكلام ليش نحن قرأناها بهذه القراءة؟ أحسنت. لأجل أن تتوافق مع حديث العرش. وتتمة الحديث تؤكد ذلك. نعم يا أحمد، أظن الأبيات كانت عندك. نعم. يقول القيم نونيته الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل كتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف. وكتابة أنت تركت بيت بس عاد، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قالته كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أحسنت. إذن نقول الراجح في هذا أن العرش خلق أولا ثم خلق القلم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم لا يقصد أولية على المخلوقات، وإنما يقصد أنه أول ما خلقه أمره بالكتاب، هذا المقصود. قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ولهذا قال ابن القيم لما براه الله قال له اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان. إذن الراجح أن العرش أولا الأدلة الصريحة في ذلك، ثانيا أن هذا فهم جمهور السلف. الثالث أن حديث أول ما خلق الله القلم ليس جملة واحدة وإنما هو جملتان. طيب ما هي الحكمة من إخفاء القدر يا شباب الإسلام؟ هاي محمد. إما أن يقنطوا أو يتكلوا. الأسباب والقدر الناس فيها أربعة أنواع. نعم يا مبروك. إذن الأول التفات الأسباب، أي يعني الاعتماد عليها، هذا شرك. ثاني الإعراض عن الأسباب، إعراض كلي، هذا أيضا قدح في العقل في الشرع. محو الأسباب. الرابع هو فعل الأسباب، الاعتماد على الله جل وعلا مع فعل الأسباب، أي الجمع بينهما. اللي يعني محو الأسباب يقول ما في إيش، ما في أسباب، الأمر كله لله، وهذا كلام الجبرية. فيجعلون لا يلغون شيء اسمه سبب. فذلك طيب تقول لهم طيب الطعام نضج على النار سبب للإحراق، طيب وش يسوون عشان يتخلصون من هذه؟ قال أن الطعام نضج عند النار وليس بها. طيب فلان سقط في البير وغرق، طيب شو قال غارقة عند البير عند الماء وليس به. عجيب يعني الإنسان إذا يعني صار عنده ضلال زاده ضلالا آخر. طيب لماذا ما في منافاة بين الأسباب والتوكل؟ ها نعم يا محمد. تعلق الأسباب الجوارح أي تعلق التوكل هو القلب. اثنين مقدر القدر هو الذي شرع الأسباب هو الذي شرع الأسباب. قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أيضا الإمام المتوكلين جمع بين الأسباب والتوكل. أحسنت. مثاله ظاهرة في غزوة أحد ظاهرة بين ذراعين. أحسنت. ابن القيم يقول لو تتبعنا ما يفيد الأسباب من القرآن والسنة لوجدناه يزيد على 10,000 موضع، لكن جمعها في كم موضع؟ في 5. نريدها 5 التي تذكرون لنا. نعم يا أبا سلمة. أحسنت. إذن هذا يفيد السبب. أي كل موضع أكتب فيه على ما قبله بالفعل مثل قوله تبارك وتعالى فأخذناه أخذنا به فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. يعني لمعصية فرعون أخذه الله، لكذبهم وعقرهم الناقة دمدم الله عليهم. نعم. الموضع الثالث كل حكم مثل كل موضع ذكرت فيه الحكمة وعلة قضائية كقوله تبارك وتعالى لنخرج به حكمة. يعني أنزلنا من المعصرات ما تجج لإخراج الحب. نعم. الموضع الرابع كل موضع في القرآن تضمن الشرط أو الجزاء قوله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقوله يعني سبب الزيادة الشكر. الشكر. الموضع الخامس كل موضع رتب فيه الحكم على الوصف قوله تبارك وتعالى السارق والسارقة والقاطع بينهما والزاني. يعني لأنه سرق هي صار سبب. نعم. والأسباب تنقسم إلى قسمين يا شيخ عبد الرحمن، حقيقية ووهمية. نعم وضح. أو الشرع أو القدر. نعم. مدافعة القدر بالقدر نوعان. نعم إبراهيم. ولم يقع ووقع الذي وقع. يعني مثل شخص مريض. مثال الأول يوسف يعقوب لما قال يا بني أدخلوا باب واحد. أيه. مثال الثاني يعني خاف عليهم لأن دخلوا 11 يعني جمال متميز وبدفعة واحدة خشية من أحد ينظر إليهم فيصيبهم بالعيب. هذا وقع. نسأل الله يتوب علينا. نسأل الله يتوب علينا. الأسباب الوهمية مثل الحلقة والخيط وما أشبه ذلك. عليكم السلام. كلمتين مرت معنا القضاء وش اللي يقابله؟ والمقضي. المقضي يا أبو عمر. القضاء هو صفة الله، المقضي هو فعل المخلوق. أي طيب تذكر لنا بيت ابن القيم؟ يعني بعض الأبيات لازم يحفظها الجميع. فقضاؤه به قامت إلا صنعته الإنسان. هذا يا أبو عمر هذا واجب على الجميع. يعني فقضاؤه صفة به قامت. وما المقضي؟ أي فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون القضاء يرضى دائما وكان المقضي يرضى إذا كان طاعة ويسقط إذا كان. تعيد إلى البيت هذا يا أبو بسام. فلذاك نرضى فلذاك نرضى بالقضاء فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. الثاني فقضاؤه صفة قامت به قامت. وما المقضي إلا صنعة الإنسان. أنا كأني أفهم أن تخصص كلها عربية. أنا أحفظ تلولات يعني أنت أبو بسام لا أقل من 10,000 بيت تكون حافظها. الله مثلا ولا 10 بيت. أنا ركزت على الأولات حفظتين. طيب عطنا الأولات يلا. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان كان قبل العرش أم هو بعده. هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بإذن الله ذا جريان. وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. سبحانه وتعالى. جزاك الله. وقفنا على هذا أن المقضي القضاء هو صفة الله فلذلك يرضى دائما. والمقضي هو فعل العبد. فعل العبد له حالته. فعل العبد له المقضي اللي هو فعل العبد له كما إبراهيم حالتان. الحالة الأولى أن يكون مقضيا شرعيا دينيا. أن يكون مقضيا شرعيا دينيا. يعني واحد نشوف أبو بسام يصلي, نشوف أبو بسام يأمر بالمعروف, هذا فعله أمره, هذا مقضي ولا ما هو مقضي؟ مقضي, لكنه مقضي إيش؟ شرعي. إذا ماذا نفعل تجاهه؟ نرضى به. إذا كان مرضيا, إذا كان مقضيا شرعيا دينيا فنحن نرضى به. يعني أنا شوف أبو سلمة قد أعفى لحيته, طيب نرضى بهذا؟ فعله هو المقضي ولا لا؟ طيب نرضى به؟ نعم نرضى به, لأن الله يرضى به. اثنين, أن يكون المقضي كونيا قدريا. أن يكون المقضي كونيا قدريا. والكوني القدري ينقسم إلى قسمين, اختياري وغير اختياري. الكوني القدري ينقسم إلى قسمين, اختياري وغير اختياري. الاختياري ينقسم إلى قسمين. الاختياري ينقسم إلى قسمين. واحد, أن يكون فعل طاعة. رأينا محمد حج, هذا مقضي, هو يحج يرمي الجمرات, فعله مقضي. اختياري ولا ما اختياري؟ نعم. فنقول إذا كان فعل طاعة نرضى به. إذا كان الفعل الاختياري فعل طاعة نرضى به, لأنه شرع الله عز وجل. الثاني, يعني القسم الثاني من الاختياري, أن يكون الفعل معصية. يعني يكون المقضي معصية. فشخص يدعو غير الله عز وجل هذا مقضي, فعل عبد. طيب اختياري له, هو الذي اختاره. طيب ماذا هو الواجب؟ لا نرضى به, نسخطه. إذن المقضي إما أن يكون ديني أو يكون كوني. الديني نرضى به مطلقا. الكوني ينقسم إلى قسمين, اختياري أو غير اختياري. الاختياري ينقسم إلى قسمين, قسم طاعة نرضى به, وقسم معصية لا نرضى به, نسخطه. الغير اختياري ما هو الواجب فيه؟ الصبر, ويستحب الرضا والشكر. كفقد الحبيب, يعني يموت لك ابن أو يموت لك أخ أو يموت لك أب, هذا غير اختياري. أو المرض, هذا غير اختياري. طيب ما هو الواجب فيه؟ الواجب فيه إيش؟ الصبر. ولهذا القاعدة تقول يا أبو فهد, الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاني. المصائب مثل المرض، مثل الموت، موت الحبيب، مثل ما أشبه ذلك. المعائب اللي هي المعاصي مثل السرقة والزنا وترك الصلاة. نقول واحد ترك الصلاة، يعني نقول وليش ما صليت؟ يقول لا قدر الله، عذر هذا؟ ها، ليس عذرا. لكن واحد أصابه مرض، ها، هو قدر الله. طيب لماذا يا أخوة الإسلام يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعاني؟ ها يا أبو عرفان. لأن المرض ليس للإنسان، ليس للإنسان إخبار في هذا الفعل، أما المعاني فهو داخل في مشيئته. هذا واحد. في شيء آخر ثاني توضيح آخر، ها، أنه هدم للشريعة إذا الاحتجاج بالمعائب، أيه؟ هذا هدم للشريعة. كل ما أراد أن يترك واجب أو طاعة قال الله قد قدر، نعم، يهدم الشريعة بها. أيوه نعم. في هذا جميل. في زيادة يا محمد؟ معائب اختياري ذكر أشياء، لأن الله ذكره في القرآن فرق بينهما، ما في القدر قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال في الشرع هذه في المعائب. نعم. إذن ها تفضل. المصائب فعل الله والمعائب فعل العبد. كيف المصائب فعل الله؟ فعل الله يعني. كيف يعني؟ محمد جاء وقطع رجلك، هذا فعل الله؟ أقصد المصائب المرض يعني. ما خالف المرض؟ المرض الله يعافينا وإياكم، قبل سنتين بنت بجيزان حقنوها بالإيدز. هل اللي حقنا بالإيدز هو الله؟ ها؟ التقدير من الله ما في شك. أنت تقصد هذا، أنا أعرف أنك تقصد هذا، لكن الله اللي قدر هذه، هو اللي قدر، هو اللي قدر هذا وهذا. إذا رجعت إلى كلام الإخوان، يعني نقول نحن مثل ما ذكر الأخ أحمد أن هذا أمر الله به وأجاز الاحتجاج به، وذاك منع الاحتجاج به. هذه واحدة. السؤال يا شيخ، العنوان، العنوان لماذا يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. استسلام. إذن هذه الثانية، أن الاحتجاج بالقدر على المصائب رضا بقدر الله عز وجل. الاحتجاج على المصائب رضا بقدر الله عز وجل. الله يحفظنا وإياكم وأخواننا المسلمين. شخص انكسرت رجله، يقول إيش؟ قدر الله وما شاء، الحمد لله على ما قضى وقدر. إذن هو لما احتج بالقدر على المصيبة رضي بقضاء الله وقدره، وهذا من الإيمان. أي الثاني سم. الأول أن الله عز وجل أمرنا بالصبر عند المصيبة ونهانا على الاحتجاج بالقدر عند المعصية. الثاني أن الرضا بالقدر عند أن الاحتجاج بالقدر عند المصيبة رضا بقدر الله عز وجل. أما عند المعائب فإنه رد للشرع وإبطال له. رد للشرع وإبطال له. يقول أحدهم، يقول لولا زوجتي لضللت. حد انظر كيف حصل له من زوجته. جاء وإذا زوجته تزني، فجعل يضربها، فقالت له هذا قدر الله، كيف تضربني والله مقدر علي هذا؟ قال لها بعد تزنين وتحتجين بالقدر؟ قالت له أوه تركت السنة وذهبت مذهب ابن عباس. قال فلولاها لضللت. شوف كيف يعني خطورة المرأة على الرجل مثل خطورة الرجل على المرأة. كم من إنسان ضل بسبب زوجته وكم من إنسان اهتدى بسبب زوجته والعكس كذلك. الثاني أيضا ذكره شيخ الإسلام لماذا لا يحتج بالقدر على المعائب اللي هو الثالث، أنه احتجاج بما لم يحتج به أحد من العقلاء، ما في عاقل يحتج فيه. ليش؟ لأن العقلاء يحتجون بالمعلوم على المجهول. العقلاء دائما يحتجون بإيش؟ بالمعلوم على المجهول، لا يحتجون بالمجهول على المعلوم. حين تقول تجي مجهول تحتجبه على معلوم، أنت فهمته عشان تحتج فيه. ولذلك من احتج بالقدر فقد عكس القضية، من احتج بالقدر على المعائب فقد عكس القضية. يعني عندك أن الزنا حرام، أن ترك الصلاة حرام، استماع الأغاني حرام، طيب هل عندك علم أن الله قدر عليك أنك تفعل الأفعال هذه؟ لا. يعني أنت عندك أنه حرام واضح معلوم، لكن قادر اللي قدره الله عليك فيه ما تدري. إذن كيف تحتج بالمجهول على المعلوم؟ الصواب أن تفعل المعلوم وتكل المجهول إلى عالمه، هذا الصواب. أن تفعل المعلوم وتكل المجهول إلى عالمه. يقول الله عز وجل يخبرنا بأن من صلى وصام وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، هذا معلوم. لكن هل عندك خبر أنك أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا مجهول. إذن ماذا تفعل؟ تقول والله لو أنا أدري كان أفعل، لو أنا أدري أني بالجنة كان أصلي. لا، ما تقول هذا، تقول هذا طريق الجنة إذن أنا أسلكه وأسأل الله أن يوصلني بالسلام. ولهذا المشركين لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال الله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني طالما أنكم تحتجون بالمجهول على المعلوم فأنتم تخرصون، طالما أنكم تحتجون بالمعلوم، لأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالمجهول على المعلوم، فطالما أنكم تحتجون بالمجهول على المعلوم فأنتم تخرصون، خاص ظن تخمين. طيب إذن هل هناك حكمة في خلق المعاصي والكفار وإبليس؟ لا شك، ما لا يوجد شيء إلا لحكمة، قد نعلمها وقد نجهلها، لكن العلماء تلمسوا حكم من خلق إبليس والمعاصي والكفار. ذكر ابن القيم شيئا منها في كتابه شفاء العليل. الأول إجراء قضاء الله وقدره، هذه من الحكم، إجراء قضاء الله وقدره. الثاني من الحكم الجهاد في سبيل الله، لو ما في كفار ما في جهاد ولا يتخذ منا شهداء، إذن هذه حكمة من الحكم. منها محبة الله للتوبة، الله إيش أفرح بتوبة أحدكم، أفرح يعني أفعل تفضيل. لو ما في معاصي من أي شيء تتوب؟ منها نسأل الله ينجينا وإياكم والدنا وذرياتنا ملء النار، لأن الله وعد النار أن يملأها من الكفار. منها أيضا ملء الجنة. منها معرفة المعروف وإنكار المنكر. منها وجود الولاء والبراء، الولاء بين من ومن من؟ أي البراء بين المؤمنين والبراء من الكافرين. أسماء لما قال لها عمر رضي الله عن الجميع آل بحرية أنت، جت عند حفصة بنت فقال لها آل بحرية أنت، قالت نعم، يعني جيت عن طريق البحر يعني من مهاجرة الحبشة. فقال لها نحن سبقنا، نحن هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ما لكم هجرة. فغضبت رضي الله عنها وأرضاها، قالت أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويكسو عاريكم وينظر في حاجاتكم، ونحن في بلاد البعد البغضاء أهل الحبشة. شوف قالت إيش البعد، مع أنها الحبشة أمنوهم، لكن القضية ما هي بقضية الدنيا، ما هي محبة الدنيا، محبة إيش، محبة دين. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها وأخبرته بما حصل بينها وبين عمر رضي الله عن الجميع، قال لا هم لهم هجرة وأنتم يا أهل السفينة لكم هجرة، إن الهجرة الأولى من بكة إلى الحبشة هجرة اضطرارية، والهجرة الثانية من الحبشة إلى المدينة عام 600 الهجرة، قال لكم هجرة. تقول فما فرحنا بمثل هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. منها المعرفة المطيع قدر نعمة الله عليه، يعني نظرت هذا كافر وذا كافر، أكثر الناس كفار، ثم إذا الله عز وجل وفقت للإسلام حمدت الله على هذه النعمة. لهذا أحد السلف يقول ما أدري بأي النعمتين أفرح، أن هداني للإسلام أو جنبني الأهوى والبدع. يعني كل واحدة نعمة من الله عز وجل، فعندما ترى أهل البدع تحمد الله أنك على السنة، وعندما ترى الكفار تحمد الله أنك على الإسلام، فتحاول أن تحافظ على دينك. إذن حكم الاحتجاج بالقدر صار على قسمين، حكم الاحتجاج بالقدر صار على قسمين. القسم الأول جائز بل مشروع، وهو الاحتجاج بالقدر على المصائب. في شيء يلحق بالمصائب، شيء يلحق بالمصائب، مثاله فعلت جهدك لعمل معين وما استطعت. يعني مثاله محمد من الناس درس في الكلية مجتهد يوميا يذهب في الكلية ويراجع دروسه في المساء، قدر الله عز وجل أنه يوم الامتحان راح بدري للكلية وأخذه النوم فرسب في المادة. يعني هو بادل جهده، لكن شو بيقول هنا؟ قدر الله وما شاء فعل. إذن هذه تلحق بإيش؟ بالمصائب. لك لو قصر في المذاكرة تصير معاك. هنا إيه نعم، ما واحد يقول الله ما يعني، لو يجيك واحد ما يحضر ولا يراجع وما ينجح شو يصير؟ يقول الله قدر الله عز وجل، أنا ما قمت بشيء من الأسباب. النوع الثاني المحرم، وهو الاحتجاج بالقدر على المعائب، لأنه مثل ما ذكر الأخوان قبل قليل إبطال للشرع ومخالف لأمر الله، والثالث أنه احتجاج بما لم يحتج به أحد من العقلاء. طيب إذن بماذا أمرنا؟ إذا بماذا أمرنا عند المعائب ما دام ما نحتج بها؟ إذن بماذا أمرنا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، الاستغفار عند المعائب، التوبة عند المعائب. يقول الشيخ محمد بن الوهاب عليه رحمة الله فمن احتج بالقدر على ترك الأمر وجزع مما يكره من القدر فقد عكس الإيمان والدين، وإيش والدين. وإن ادعى وإن ادعى أنه من أكبر الأولياء المحققين. يعني الدعوة ما تفيد. التفسير صفحة 30. عندك اثنين عصر، واحد منهم احتج بالقدر، واحد منهم استغفر للذنب، فما هو المتوقع؟ هل استغفر يغفر الله له، والذي يحتج بالقدر يسخط الله عليه؟ هذا إبليس وآدم. إبليس وآدم، إبليس قال ربي بما أغويتني، نعوذ بالله، احتج بالقدر. وآدم عليه الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من قول ربنا ظلمنا أنفسنا. ربنا يعني أنا ظالم نفسي يا رب، وليس لي إلا جودك يا كريم يا منان. طيب يا شباب الإسلام، هل الإنسان مخير أو مسير؟ أو يجمع له الأمران أو ينفع عنه الأمران؟ هل هو مسير أو مخير؟ هذا واحد. أو يجمع له الأمران، يعني مسير ومخير، أو ينفع عنه الأمران؟ الله يغفر ويرحمه شيخنا الشيخ أبليه كان ما يحب هذا السؤال، ما يحب هذه اللفظة، يعني يقول ما يصلح أن يقال مخير ومسير. أنا سألته قلت طيب وش اللي يصلح يا شيخ؟ قال يقال أن العبد له مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكثير من العلماء يرون أن الأمر لا بأس به. لماذا؟ لأنك تنظر إلى أمره، تنظر إلى أمره، يعني هو إدارة الشيخ وله، بس يخالفهم في إيش؟ باللفظة ما يحبها الشيخ. أنت إذا نظرت إلى أمره، يعني الأمر الأول قدرة الله الشاملة ومشيئته النافعة. إذا رأيت قدرة الله الشاملة ومشيئته النافعة علمت أنك تحت القضاء والقدر، إذن أنت مسير من هذا الباب، مسير من هذا الباب، يعني ما أراده الله منك لا بد أن يقع. وإذا نظرت من وجه آخر، معي أبو عمر، وإذا نظرت من وجه آخر إلى قدرة العبد وأنه يفعل باختياره، علمت أنه مخير. إذن الصواب أن يجمع له الأمران، الصواب أن يجمع له الأمران. سم مش كتبت؟ طيب، يقول إذا نظرت إلى قدرة الله عز وجل الشاملة ومشيئته النافذة، قدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، وأنك تحت قضاء الله وقدره، لا محيص لك كونا، علمت أنه مسير. وإذا نظرت إلى قدرة العبد، الله معطيك قدرة واختيار، هل أنت مثل السعفة في مهب الريح؟ لا، يعني تذهب إلى ما تريده. يعني لو شفت واحد منك وبينه عداوة تتركه تبعد عنه. إذن فعل العبد يفعل باختياره، علمنا أنه مخير فيجمع له الأمران. إذن هناك جهتان، مسير بقدر الله، الجهة الأولى مسير بإيش؟ بقدر الله. الثانية مخير يفعل ما يشاء باختياره، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هذه المشيئة يا أبو فهاد رحمك الله، هذه المشيئة هي سر التكليف. تقول ليش البهائم ما كلفت؟ ليش النباتات ما كلفت؟ ليش الجمادات ما كلفت؟ ليش بس التكليف صار على الإنس والجن؟ ليش؟ لماذا؟ لأن لهم مشيئة. أحسنت. إذن المشيئة التي أعطاها الله الإنسان هي سر التكليف. المشيئة التي أعطاها الله الإنسان هي سر التكليف. حيوان ما له مشيئة؟ لا، ما يظهر هذا، لكن هو قد يكون عنده جزء منها. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه أنه يذهب إلى حاجاته، لكنه ليست مشيئته كمشيئة أي الإنسان والجن. ميسر لما خلق له، هذا يعني مثل المسير. ليس مخير ولا مسير، الإنسان ميسر. هي الآن سيتضح لنا أكثر أنه يعني ليست على إطلاقها أنه مخير، بس أمثلنا شوي. بس حنا نأخذ أصل المسألة. اللجنة الدائمة قالوا لهم فتوى في هذا، هي ثلاثة أسطر، إن رأيتم كتابته ولا كما تحب. يقولون أصحاب اللجنة الدائمة: محال مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار. لا يمكن تكليف إلا إرادة واختيار، لما يأتون ويذرون وقدرة على ما يفعلون. يعني إذن أعطاهم الله إرادة واختيار وأعطاهم الله قدرة. قال: ومحال في قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجؤون وعليه مكرهون. يعني الشيء اللي أنت مجبر عليه، مثل عمار رضي الله عنه، جعلت قريش تضربه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمار يعني استشكل هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. إذن فرق بين ما يفعل الإنسان باختياره وبين ما هو ملجأ إليه. طيب، الواقع أيضا يدل على أن حركة المرتعش غير حركة المصلي، قل لا. إذن يتعلق بفعل العبد أمران، اكتبها، يتعلق بفعل العبد أمران. الأمر الأول الخلق، وهذا هو فعل الله. إذن صرت أنت مقيد، يعني ليس تخيرك مطلقا. هذه النقطة اللي نريد نصل إليها. يتعلق بفعل العبد ماذا؟ أمران. الأول الخلق، وهذا فعل الله، هو اللي خلقك سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق فعلك. طيب، الثاني مباشرة الفعل. الثاني مباشرة الفعل، وهذا يتعلق بالعبد. إذن يتعلق بفعلك يا أحمد كم أمر؟ الأول أي، وهذا فعل الله. الثاني وهو بالعبد. أحسنت. إذن هو فعل العبد وينسب إليه ويجازى عليه، ويقول هذا الصائم، هذا المفطر، هذا المجاهد، هذا المصلي، فعله. فتوى اللجنة الدائمة 3520. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنفى رميا وأثبت رميا. السؤال: ما هو الرمي المثبت وما هو الرمي المنفي؟ وما رميت هذا نفي، إذ رميت هذا إثبات. فأثبت الله رميا ونفى رميا. لو كان واحدا هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن صار اثنان. المثبت هو قذف السهم أو الحجر في الرمي، هذا قذف السهم أو الحجر فعل من؟ فعل العبد. وان المنفي الإصابة، والمنفي الإصابة، ولهذا قال الله: ولكن الله رمى ها يعني خلق الإصابة فيها. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينسب النعمة إلى المنعم، وتجعلون قال العلماء وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه نسبة المنعم إلى غير نعمة النعمة إلى غير المنعم وهو الله عز وجل. مثل لها ابن عباس قال كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فنسبت إلى طيب الريح من الذي أوجدها، وهذا الملاح من الذي أعطاه القدرة؟ هو الله عز وجل. ولو شاء الله لغير ذلك. حين أسأل محمد أقول له أنت فلان وينه؟ قال له فلان صلى العصر بالرياض وصلى المغرب بالقصيم، كم يمشي الرادف هذا؟ قال لي محمد يا أصله هو حريف والسيارة بنز جديدة، ترى نفس الكلام القديم، ترى هل دائما نقوله احنا. طيب لو شاء الله عز وجل انفقع الكفر وقفت السيارة انتهت. لو شاء الله عز وجل هالحريف ذا جاءه النوم معجزة حرك. يعني ينبغي أن تنسب النعم إلى المنعم سبحانه جل وعلا. إذن صار يتعلق بفعل العبد كم؟ أمر الخلق فعل الله، والمباشرة وهي فعل العبد ها؟ وتنسب إليه ويجازى عليها أيضا. ولهذا يثنى على المطيع ويعاقب يا أشرف ويعاقب العاصي. لولا نسبة الفعل للعبد ما استحق الثناء على الطاعة. إذن ننتبه لهذا. إذن تخيير اللي مر معنا قبل قليل، تخيير العبد ليس تخييرا مطلقا، انتبه لهذا، ليس تخييرا مطلقا. فلو شاء الله لمنع هذا الخير، بما عرفت ربك قال بنقض العزاء. وينك فلان؟ قال والله اني ناوي نجي ناوي نجي، لكن قوم فتحت الباب ولا هذا فلان يطق الباب واستحيت منه. شوف غير اقدار الله عز وجل. اذن نقول الانسان مسير فيما ليس له به علاقه، طوله عرضه بياضه سواده كل هذا ما لك فيه شيء. ولو كان الناس يختارون لاختاروا كل واحد منهم ان يكون اجمل الناس واطول الناس واحسن الناس، لكن ما احد يختار شيء منها. مو مخير فيما يفعله لكنه تحت مشيئة الله عز وجل. يعني لا نطلق التخيير مطلقا، يعني مثل ما مر ما يتعلق بفعل العبد كم أمرا، الخلق هو فعل الله والمباشرة وهي فعل العبد. طيب انتقل معي إلى ثمرات الإيمان بالقدر. سم. الآن نستطيع أن نقول أن الله خيره ويعلم ما سيختار. الله يعلم لا شك، لا. لكنه قال لك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر له. تقدم أنت وربك كريم يعطيك، ما تأخر تقول والله ما أدري أنا ما أعطى ربي ولا أدري، لا. وهذا سيمر معنا شيء منها بعد قليل. وشلون يعني؟ ميسر من الله، أن الله يسر له شيء هذا، لكن له العبد له فعل. يعني كأنك تقول كما قال الله هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذه يستدلون بها على أنه مسير. تحتاج تأمل، هل تشمل ولا لا؟ ثمرات الإيمان بالقدر منها هدى القلب وقوة الإيمان. هدى القلب وقوة الإيمان. قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله إيش؟ يهدي قلبه. قال علقمة، هذه كلكم تحفظونها لفظة علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فإيش؟ فيرضى ويسلم. من ثمرات الإيمان بالقدر الخوف من الله عز وجل. إذا استشعر العبد علم الله فيه وقدرته عليه خشي أن يعذبه، الزبير بن بكار كان يحدث صاحب له فمر السحابة فاسكت، فقال صاحبه نعم، قال اسكت، أما تخشى أن تكون بها حجارة نرمى بها؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، تقول عائشة رضي الله عنها إذا غيمت تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل وخرج ودخل. ما لك يا رسول الناس يفرحون؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقد عذب قوم بالريح وعذب قوم لما قالوا هذا عارض ممطرنا. الثالث هون المصائب، هون المصائب، المصائب ترى ليست سهلة يا أخوان. يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب يقول من كرم الله ورحمته أن الله إذا أنزل مصيبة أنزل معها رحمة، ولما كم ما يتحملها الإنسان. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن كلنا لله وأعود إلى الله. إيش قال الله عز وجل أعطاهم لما صبروا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. منها الاعتماد على الله عز وجل، يعني الإنسان قد يعتمد على الأسباب وقد يعتمد على الله، فمن عنده توكل لا يعتمد على الأسباب. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأسباب لا تستقل بنفسها، يعلم يا عبد الرحمن الأسباب لا تستقل بنفسها فلا بد لها من معين وهو الله عز وجل. إذن تعتمد على من مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. الخامس الاجتهاد في العمل، وهذه على عكس ما يظنه بعض الجهل بالإيمان والقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذن قال إيش؟ احرص على ما ينفعك، ما قال نم واترك العمل، لا احرص واستعن بالله ولا تعجز، اعمل اعمل لكن يعني كما بضوابطها الشرعية. يعني لما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر قالوا أهو شيء مضى أم شيء باق، يعني أن القدر كتب وانتهى أو لم يكتب إلى الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما انتلق، يعني كله مكتوب. قال عمر الفقيه رضي الله عنه وأرضاه إذن نجتهد، ما قال إذن ننام، قال إذن نجتهد، لأنه يعرف عليه رضوان الله أن الله قدر الأقدار بأسبابها، فقدر الجنة بالعمل الصالح. السادس إضافة النعم إلى المنعم، إضافة النعم يا شيخ صلاح إلى إلى المنعم. قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الله اغفر له ويرحمه شيخنا الشيخ عثيمين معلقا على هذه الآية لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعمة إلى من باشر الإنعام. أضفت النعمة إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرا. كل هذا كلام الشيخ، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء، إنه ينسى المنعم الله عز وجل. السابع من ثمرات الإيمان بالقدر الحماية من العجب. الإنسان قد يعطى شيئا، فإذا علم أن الله هو الذي قدره له مباشرة راح ذهب قلبه إلى من؟ إلى شكر الله عز وجل. وإذا ما انتبه إلى القدر عد نفسه هو فلان ابن فلان، كما فعل قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي، ما قال هذا فضل من الله عز وجل. فماذا حصل له؟ فخسفنا به وبداره الأرض، وين ذهب علمك؟ وين ذهبت قدرتك؟ لا شيء. والمتأخرين من بني إسرائيل ترى حتى في أمور الدين اللي إذا رآه على ذنب استعظمه قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني عجب، نسأل الله العافية. لو أنه قال هذا فضل من الله، كوني أنا أصلي وأصوم وأطيع الله عز وجل، توفيق من الله عز وجل، وإلا أنا أضعف من هذا وأقل منه. لكن لما نسبها إلى نفسه أصيب بإيش؟ بالعجب. الثامن الشجاعة. يقول علي بن أبي طالب كان يرتجز له بيتين يرتجز بهما علي رضي الله عنه، يقول أي يومي من الموت أفر، أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يعني هما ما فيه إلا يوم مقدر الموت أو غير مقدر، فأيهما أفر؟ قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر. يوم لا قدر لا أرهبه، يوم لا قدر لا أرهبه، خلاص أصلا لن يأتيني الموت. طيب واليوم الثاني؟ قال ومن المقدور لا ينجو الحذر، إذا قدر الموت ما أستطيع أحمي نفسي، إذن صار لا يبالي. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولهذا في غزوة الأحزاب جاء عمرو بن ود، وهذا يعتبر من أشجع قريش في الجاهلية، بل ما أحد يستطيع يقابله شجاعته. هو وثلاثين معه قفزوا الخندق، قالوا من يقاتل؟ فخرج ثلاثة من الأنصار، قالوا نعم الرجل أكفاء كرام، لكننا نريد بني عمنا، يعني نريد من قريش، من الحقد اللي عندهم، يعني كيف تذهبون؟ فجاء عمرو بن ود، الناس يعني تخاف منه، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ذاك اليوم شاب صغير على قدمه، فقال له عمرو بن ود ارجع ارجع يا فتى، أريد شخصا أسن منك، يعني أنت مثل يقول ما بك فخر أني أنا أقتلك، فإني لا أريد قتلك. قال له علي لكني أنا أريد قتلك. فأصيب من الكمد ما الله به عليم، يعني ما يقول ما كنت أظن يأتيني يوم واحد يطلب مبارزتي أبد. ثم قال له علي إني داعيك إلى اثنتين، لأني علمت أنك ما تدعي إلى اثنتين إلا أجبت واحدة منها. قال نعم. قال أما الأولى فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى دين الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم الشقي قال لا هذه لا أريدها. قال الثانية أريدك أن تبارزني أنا وياك نتبارز. فنزل عن خيله قال يعني من العيب إني أنا أبارزك وأنا على الخير. فنزل عن خيله وطردها ثم تبارز هو علي بن أبي طالب. قال جلسوا ساعة ساعة كانت يعني مبارزة عنيفة حتى علاهما الغبار. المسلمون خائفين على علي لأنه يقابل شخص معروف بالقوة والشجاعة. ثم ما لبثوا أن قال علي الله أكبر من وسط الغبار فكبروا جميعا عرفوا أنه قتله. فالاثنين ذولا مباشرة رجع يعني أعطي شجاعة رضي الله عنه وغيره من الصحابة كذلك. لكن هو يعني لأجل أنه قال هذه يعني ذكرنا قصته. أي يومي من الموت أفر يوم لا قدر يعني ما في إلا اثنتين إما مقدر أموت ولا غير مقدر. طيب يوم لا قدر لا أرغب ومن المقدور حتى لو حذرت ما استطعت. ولذلك صار عنده الشجاعة رضي الله عنه. اليؤمن بالقدر تكون عنده الشجاعة يعني وما أصيب إنسان بجبن إلا بضعف الإيمان بالقضاء والقدر. شو يقول الإمام أحمد لما قال له أحدهم يا إمام نحن نخاف من الحكام من الحكام كان لو صححت ما خفت أحد لو كان قلبك مضبوط ما خفت. فذلك يعني رزقه الله صبر ومصابرة يعني ما استطاعها إلا القلة من الناس. يعني شوف من ذكر للناس أن أحمد مات فاجتمع الناس على قصر الخلافة يعني فإسحاق رئيس الحرس يريد أن يخفف من الوضع فجاء أحمد قال يا أحمد الخليفة يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وأنا أؤمن بالله واليوم الآخر. قال يا إمام المسلمين عقيدة أحمد مثل عقيدك يعني لكن ذاك هو أراد يوري ولكن ذاك يريد حق. قال إذن يصعد على الجدار ويخبر الناس. فلما صعد على الجدار الناس قال بسم الله الرحمن الرحيم اكتب يا كاتب واسمع يا سامع القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فاغتاظ الخليفة وثبه وبطح على ظهره وجاء بالكرباج ووضع على ظهره بطح على بطنه وجاء بالكرباج على ظهره وجعلوا يطؤون عليه حتى أغمي عليه رحمه الله يعني وحمل وهو مغمى عليه لا يشعر بشيء. ومع هذا صبر وصابر حتى ان لما قال له ابنه يا ابي اما تدعو على المأمون يعني ما عم لا سمعتك ولا مره تدعو عليه. قال يا بني من دعا لم يصبر يعني يبي الاجر كامل هذا يعني فضل. ما جاء هذا منين جاء من الايمان ايه. وهلا الواحد بس يسوي له حركه معه كان يدعي عليه خمسة ايام صح يقول ها؟ صحيح المقول نسبة لي وش؟ قراءة الله عز وجل في المنام ما أدري والله لكن هذا موضوع آخر لا يعني مبفع الفضل يعني. هي لا تحتاج هذه. أبو بكر ما رأى الله في المنام وعمر ما رأى الله في المنام. وموضوع رؤية الله في المنام هذه فيها يعني يعني وجهة نظري أنها لا تفتح لأنها ليس فيها نص شرعي أن أحد يرى الله غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من العلماء من قال به لكنه ليس هناك نص شرعي أن أحد يرى النبي يرى الله عز وجل. وإذا فتحت هذه يا شيخ ما تنتهي ترى ناس متحديين ها؟ والبو ناس متحديين بي على كل نبي يقول نعم. يقول أبو بكر يقول عبد القادر الجيلاني رأيت نور فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد وضعت عنك صلاة الفجر. قال فقلت كذبت ولكنك شيطان فتفرق النور. قالوا كيف عرفت؟ قال أمرني بالمعصية ولا أعرف. لكن هو لو جاء الواحد جاهل مشي معه. أصناف المنحرفين في القدر ثلاثة. أصناف المنحرفين في القدر ثلاثة، يعني ذكر هذا شيخ الإسلام وذكر ابن القيم وغيره. المنحرفين في القدر ثلاثة. الصنف الأول القدرية المشركية، هذولا آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر، آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر، لكنهم زعموا أن القدر يوافق الأمر والنهي بكل حال. زعموا إيش؟ بكل حال، يعني أي حال تكون فالأمر لا يخالفه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فما دام الله شاءه إذن هو يرضاه، فما دام الله شاء الشرك إذن هو يرضاه ويأمر به. وهذا عليه بعض الصوفية اليوم. الثانية القدرية المجوسية، القدرية المجوسية. بلاد المجوس أين هي؟ بلاد فارس، هم عباد النار الذين يقولون بكم خالق؟ خالقين، النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. إذن القدرية المجوسية جحدوا مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فجميع أعمال الإنسان ومن له قصد على حد قولهم يعني واقعة بغير قدرة الله ولا خلقه. جميع أعمال الإنسان ومن له قصد واقعة بغير قدرة الله ولا خلقه. هؤلاء شبهتهم المعتزلة، شبهتهم المعتزلة، فقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، فكم جعلوا من خالق؟ خالقين ولا خالقين؟ بعدد الناس. ها؟ شبهتهم المعتزلة. المعتزلة أرادوا أن يخرجوا الظلم عن الله عز وجل، فقالوا لو أنه قدر هذا وخلقه لكان ظالما. شوف الجهل كيف يكون. طيب ما الحل؟ قالوا لا، إذن يكون الفاعل عبد هو الذي خلق فعل نفسه، فصار هنا يعني سب الله أعظم ما سب. كيف سب الله؟ جعلوا الكون كل ما يوجد فيه خارج عن قدرة الله عز وجل، يعني مسبة عظيمة. ولهذا معتزلي كان في السفينة في نهر دجلة ومعه صابئي أو نصراني، فقال المعتزلي لهذا الصابئي أو النصراني أسلم. قالوا حتى إن شاء الله، إذا شاء الله أسلمت. قال المعتزلي الله شاء لكن الشيطان اللي ما شاء، يعني الشيطان هو اللي ما شاء أنك تسلم فما أسلمت، ولا الله شاء أنك تسلم. قالوا النصراني والأوصابعي قالوا فغلبت مشيئة الشيطان مشيئة الله. شفت كيف شون؟ إذن أنا مع أقواه. شوف كيف يكون الجهل يعني، نسأل الله العافية والسلامة. لكن مثل بعض هالقصص تشرح لك الموضوع. النوع الثالث من القدرية، القدرية الإبليسية. هؤلاء آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر، قالوا كلاهما صادر عن الله، لكنه تناقض. يعني يقول كيف يأمر بالشرع ويأمر، إذن هم تناقض نعوذ بالله. إذن زعموا أن الشرع يناقض القدر، ولهذا قال شيخ الإسلام هؤلاء خصماء الله، خصماء الله. قال إبليس ربي بما أغويتني، فخاصم الله وبرأ نفسه. مثل ما يقول أحد الشعراء ألقاه في اليم مكتوفا وقال له هذا نفسه. إذن من شبه هؤلاء فزعم أن الشرع يناقض القدر فهو قدري إيش؟ إبليسي. نسأل الله أن يعافينا وإياه. في شيخ الإسلام له كلام إن شاء الله نبدأ به في الدرس القادم، من احتج بالقدر على الشرع فكلامه باطل من ستة أوجه، نقلنا لخصناها لكم من كلام شيخ الإسلام، وإن شاء الله نبدأ بها بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خلق الله يا حالي ليس خلقا مباشرة وإنما بالتسبب هو